أصلكم وهو آدم، أو لأن ما تتغذون به وما ينبت والماء وكل هذا أصول من التراب، منها خلقناكم أي خلقكم الله، من الأرض خلق الله الخلق، منها خلقناكم. وسبق أن قلنا أن أكبر دلالة على القدرة هي الخلق، وأن الخلق لو اجتمعوا ليخلقوا ذبابا ما استطاعوا، وأن سر الكون الخلق. ولذلك ربنا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم يقول ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهنا قال منها أي من الأرض خلقناكم، لا غيرنا لا يقدر على الخلق إلا الله، إذن لا يستحق العبادة إلا الله. منها خلقناكم وفيها أي وفي الأرض نعيدكم، إذا مات الناس يدفنون، هذا حكم شرعي، ولذلك فيه الدفن، وفي باب اسمه باب الجنائز، مما يمرض الإنسان حتى يوضع في القبر، ماذا يعمل، وآداب المرض وآداب الزيارة وآداب التغسيل وآداب التكفين وأحكام الصلاة على الجنائز. ولذلك رأى كتابنا بيان لكل شيء، كل ما نحتاج إليه مبين في ديننا، كتابنا كتاب عجيب معجز. وفيها نعيدكم إذا متم، نعيدكم للأرض لأنها هي أصلكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى، وفي المرة الثالثة نخرجكم من الأرض لطور آخر، ويأتي التمايز ويأتي الوقت الخطير الذي يخوف ربنا به كثيرا في كتابه، اتقوا يوما إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم يفر المرء من أخيه، يوم كان مقداره 50,000 سنة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة. إذا نخرجكم من الأرض تارة أخرى للبعث وللجزاء، وهو الذي يسمى النشور، وهو يوم القيامة، وهو الذي يكون فيه التمايز والتغابن، وهو الذي تنكشف الأمور وتنجلي. كم من واحد كان يستر أعماله الطيبة، وإذا هو يوم القيامة منازل بعيد، لأنه ما كان يظهر أعماله أبدا، كل ما عمل خير يستره، فالناس تظن أنه إنسان، لكن هو على أعمال كثير خير، فيراك منزلة مثل منزلة الشهداء والرسل. وواحد كان يظهر الخير ولكن يستبطن ما لا الشر، يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف ألم تكن تنهى عن المنكر، قال كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر فآتي. هنا ليعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، لا يكون سبب في تعذيب أحد الأمر بالمعروف، ولا يكون سبب في تعذيب أحد النهي عن المنكر، ولكن سبب التعذيب عدم إتيان المعروف وإتيان المنكر. أيوة، هذا هو اللي يكون سبب للعذاب، أما الأمر بالمعروف طريق سلامة محققة. لكن إذا كان الإنسان يأمر وهو غير صادق وينهى وهو غير صادق، فالذي يضره ويعذبه إتيان المنكر والإحجام عن المعروف تارة أخرى. إذن هذه الأمور من خصائص الربوبية، الخلق والموت والبعث، هذا لا يقدر عليه إلا الله، وما دام ربنا هو الذي يقدر على هذا ينبغي لنا أن نعيش كما أراد منا. أول شيء نعلم ما مواصفات العبادة التي تقبل، أول شيء ينبغي للمسلم أن يبذل وقت ليعلم صفات العبادة المقبولة. كثير من المسلمين غير مستعد لسماع المحاضرات أو سماع الدروس أو قراءة القرآن أو الذهاب للمسجد للجماعة، ما عنده وقت للدين، مشغول عن الدين. والإنسان لا بد له أن يعطي وقتا للدين كما يعطي وقتا لماله وأولاده، فلا يكون الدين أقل من المال والولد. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذن كثير من المسلمين مشكلته عدم استعداده لإعطاء الوقت لدينه، فإذا أراد أن يحج الحج فاسد، لأنه ما يعرف مبطلات الحج ولا أركان الحج ولا محظورات الحج ولا الأماكن التي يقف فيها في الحج وما هي الأمور التي تفسد الحج، يفقد وقت ومال ويتعب، وبعدين ما يأخذ الأجر على الحج لأنه ما تعلم الحج ولا ذهب مع شخص يعلمه فيضيع وقته. كثير من الناس لا يعرف مبطلات الصلاة، لا يعرف مواصفات الماء الذي يرفع به الحدث، ما يعرف ماذا يجب عليه نحو ماله، ما الذي يجب عليه في ماله. إذن لا بد أن نعطي وقتا للدين إذا كنا جادين في أن هذا الدين صحيح وأن فيه موت وفيه بعث. لا بد أن نتعلم كيف ننجو، وما فيه نجو إلا بالعلم. العلم هو الطريق، العلم هو النور، العلم هو الذي يوضح لك كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعبد الله، كيف تبر بوالديك، كيف تكرم جيرانك، كيف تترك الغيبة والنميمة، كيف تترك الربا والنجش والظلم وأعراض المسلمين والإقدام على محارم الله. هذا لا يعرف إلا بالعلم. إذن ومنها نخرجكم الأرض تارة أخرى يوم القيامة، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، الموت وقبلها الحياة والبعث، الخلق والإماتة والبعث، هذه أمور من خصائص الربوبية. ثم قال ولقد، والله لقد أريناه، لقد أريناه، لقد رأى الله فرعون آياته كلها فكذب وأبى. أراه الله الآيات التي أرسلها له على لسان نبيه موسى، اليد والعصا والجراد والقمل والضفادع والدم، فكذب كذب وأبى أن يقبل. ذلك الذي يخيف إذا الإنسان عياذا بالله ختم عليه، لا يقبل النصح، لا يقبل الكلام، لا يقبل أبدا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ذلك من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رآه موسى، تربى في بيته ورآه الآيات، أو الله جل وعلا رأى فرعون الآيات على لسان نبيه موسى فكذب وأبى أن يقبل الحق، كذب. قال: أمنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. مهين يعني ضعيف، ولا يكاد يبين لأن لسانه كان فيه شيء، وقال رب احلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال له: أعطيت سؤلك. قال: أجئتنا؟ قال فرعون لموسى، أيوه، قال فرعون لموسى: أجئتنا؟ ومعه أخوه، لكن الخطاب مع موسى لأنه هو الذي يتكلم معه. لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، على سبيل الإنكار والتهكم به والابتعاد. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، يعني وتبعدنا منها بهذا السحر الذي عندك يا موسى؟ قال فرعون لموسى: فلنأتي والله لنأتينك بسحر مثله. إذن أنا سأجمع لك السحرة وآتي بسحر مثل سحرك وأغلبك، فاجعل بيننا وبينك موعدا، اجعل بيننا وبينك. يقول فرعون لموسى اجعل بيننا، دعا نفسه بالعظمة، وبينك موسى بالخطاب المفرد، موعد مكان وقت أو زمان لا نخلفه نحن ولا أنت. هذا الموعد نتفق عليه، لا يخلفه أحد ولا أحد مكانا. أيوة، ولذلك الموعد هنا كأنه أصبح مقصود به المكان أو الزمان في هذا المكان، مكانا سوى أو سوى، كل قراءة سبعية، أي مكانا نستوي فيه أو مكانا مستويا، إما سوى يعني وسط بيننا، لا هو أقرب لك ولا هو أقرب لي، أو مكانا مستوي لا يخفى فيه أحدنا على الناس، فإذا اجتمعنا فيه ظهرت أمورنا وظهرنا للحاضرين. أيوه. قال موسى له موعدكم يوم الزينة. يوم الزينة قيل يوم عيد يقال له يوم الزينة عندهم، وقيل هو النيروز، وقيل هو يوم عاشوراء، والذي يظهر أن موعد الزينة يوم عيد يتزينون فيه. اجعل بيننا وبينك موعدا، قال موعدكم يوم العيد الذي يتجمل فيه الناس ويظهرون بزيهم وبجمالهم حتى لا يبقى أحد ويروا الموضوع، وأن يحشر الناس ضحى. موعدكم يوم الزينة، وأن يكون ذلك الموعد وذلك الاجتماع في وقت الضحى حتى تكون الناس على نشاط وعلى وضوح رؤية وعلى يعني استعداد للمجيء، وأن يحشر الناس ضحى أول النهار. فتولى فرعون ذهب وجمع، فجمع كيده، ذهب فجمع كيده يعني سحرته ومساعدوه وأعوانه وأهل الرأي عنده، ثم أتى بما عنده من السحرة، قيل جاء ب70 وقيل ب12,000 وقيل ب400,000، المهم جاء بما عنده من السحر ومن الشيء العظيم. قال لهم موسى، ما قبلها آية أخرى، قال لهم موسى، قال موسى للسحرة ويلكم، كلمة تهديد وتخويف، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم أو فيسحتكم، سحته وأسحته بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الكلمة جعلت قادة السحرة يقولون فيما بينهم، هذا ما هو كلام ساحر، هذا الأمر الخطير، هذا ما هو أسلوب السحرة، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم يهلككم أو فيسحتكم فيهلككم. والسحت هو الاستئصال، ما يخلي منكم ولا أثر، وقد خاب وخسر وضل وهلك من افترى على الله الأنداد والشركاء ونسب له ما لا يليق به. إذن فتنازعوا أمرهم بينهم، قيل إن غلبنا ندخل في الدين، قيل هذا الكلام ما هو كلام السحرة، هذا ما هو ساحر. المهم تنازعوا أمرهم بينهم، واختلف العلماء فيما قالوا، منهم من قال هذا وهذا، وأسروا النجوى بينهم، ثم في النهاية قالوا إن هذان لساحران، إن هذين، كلها قراءات سبعية صحيحة. وهذه الآية هذا إشكال هنا كبير، إن هذين ما فيه إشكال في الإعراب، لكن يخالف خط المصحف، وهذه قراءة أبو عمرو البصري، قرأ إن هذين، وهذا واضح لا لبس فيه. قرأ حفص أو رواية عاصم عن حفص عن عاصم وابن كثير المكي إن هذان، إنها إن، وضاف ابن كثير المكي شدد النون قال إن هذان، وأهل المدينة وأهل الكوفة قرأوا إن هذان لساحران، شددوا إن وخففوا النون وقالوا إن هذان، فقراءة إن هذين أو إن هذان الأمر فيها واضح ما في إشكال، بل إن مشددة وهذين اسمها ولساحران خبرها، وإذا قلنا إن نقول إن نافية أي ما هذان إلا ساحران، لكن إذا قرأنا إن وقلنا هذان هنا فيه توجيه للقراء أو للنحويين، وهنا وقف مع اللغويين والنحويين في تخطئة القراء، مع الأسف كثير من النحويين ومن اللغويين يخطئون القراء، وليعلم أن القراءات كلها شاذها ومتواترها أقل ما يقال فيها أنها ثابتة باللغة وبالاستفاضة أبدا، وهي حاكمة على اللغة، القراءات حاكمة على اللغة وبالأخص إذا تواترت، فتخطئة النحويين واللغويين وما نسب لبعض الصحابة ولبعض التابعين من أن في القرآن لحن هذا كله لا يصح عن الصحابة ولا عن التابعين، وأسانده أغلبها باطل، وما ورد عن بعض النحويين واللغويين من الطعن في القراءات ذلك حاصل من قصور منهم هم، ليس ذلك في قصور في في في في في, في القراءات، لأن الله تعالى يقول بلسان عربي، والله يقول أنتم أعلم أم الله، ولأن استقراء اللغويين والنحويين مدخول مدخول ناقص، والواقع يحكم على أن أي قراءة موجودة هي مستفيضة في اللغة، أي قراءة الآن موجودة متواترة أو شاذة هي مستفيضة في اللغة وسائغة، إذن الطعن غير مقبول. وما قاله بعض العلماء الكبار في الطعن في قراءة حمزة أو في قراءة ورش أو في هذه القراءات هذا لا يقبل، لأن القراءة سنة متبعة، والله قال بلسان عربي مبين، ويكفي في ردها أن أي كلمة تقرأ إذا تتبعنا اللغة نجدها مستفيضة فيها وموجودة، أي كلمة في القرآن يقرأ بها إذا تتبعنا اللغة نجدها مستفيضة وأسلوب سائغ ومعروف عند العرب. وما قاله بعضهم ودعوى التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد، نقول لمن قال هذا ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد، نرد عليه بالمثل، لأن في بعض المفسرين عند قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال ودعوى التواتر باطلة، فنحن نقول ودعوى عدم التواتر باطلة. وما فيه قراءة تقرأ بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وحفظه القرآن، ولما أراد أن يتكلم به قالوا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن نحقن في قلبك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، اطمئن سنجعله في قلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآية يدعو الكتبة ويكتبها، كتبوا هذه الآية في محل كذا في مكان كذا، حتى حفظ الصحابة القرآن ومات عن 110,000، 110,000 من الصحابة، فيهم من يحفظ القرآن كله، وفيهم من يحفظ ربعه أو ثلثه، وفيهم من يحفظ القليل، ثم سلمه الصحابة للتابعين والتابعون لأتباعهم حتى وصل إلينا. فالذي يطعن عنده قصور، وما ورد عن بعض السلف من الطعن في بعض القراءات ذلك قصور منه، قصور من ذلك الطاعن، سواء قراءة حمزة أو بن عامر أو أي قراءة من القراءات العشر المتواترة، الطعن فيها لا يقبل، والمخطئ صاحب الطعن لأنها تجاوزت القنطرة. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن أراد الاستزادة فلينظر في شرح النويري لطيبة النشر عند قول ابن الجزري وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. لأن لابن الجزري رأيين، رأي بالتواتر ورأي بغير التواتر، والتحقيق أنه التواتر، أن القرآن متواتر، القرآن حفظه الصحابة وسلموا للتابعين وأتباعهم. فهنا كلام للنويري في غاية الجودة، وكذلك الذي أخذ منه النويري السخاوي في كتابه في علوم القرآن القيم. نعم. إذن قالوا إن هذان لساحران، هذه القراءة لها توجيهات. التوجيه الأول الذي أشار له ابن جرير واستظهره أن بعض العرب يلزم المثنى الألف، إن هذان، نعم، إن أباها وأبا أباها، يلزم المثنى الألف، صادق عقعقاني، أيوة دائما، يعني المثنى تقول رأيت الزيداني ومررت بالزيداني وجاء الزيداني، يلزم هذا أن المثنى يلزم الألف، إن هذاني، إذن يكون الألف يلزم، هذا القول الأول وهو الذي استرضاه كثير من العلماء. القول الثاني إن بمعنى نعم، وقلت إن أي نعم، وبعدين كان يقول إن الحمد لله أي نعم الحمد لله، وتكون إن هذان أي نعم هذان لساحران، فقلت إن أي نعم. القول الثالث إن اسمها محذوف، إنه وإن كان هذا غير كثير، هذان مبتدأ، ساحران خبرها، والجملة خبر عن إن الضمير المحذوف إنه، هذان لساحران. القول الرابع قالوا إن هذا، أنها أصل هذا الألف فيها وزيدت عليها النون وترك الألف، كما زيدت النون على الذي لما جمعت هنا قال الذين زدت عليهش النون أصلها الذي، وهذا المفرد أصله هكذا فزدت عليه النون كما زدت النون على الجمع في الذي، وأنه بقي على هذا. وأقوى شيء أنها لغة وأن المثنى يلزم الألف، هذا وأن لغة معروفة ومتداولة. نعم. وقيل غير هذا، أي هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، هذان موسى وهارون لساحران يعني أتوا بالسحر، والسحر حد حد جامع مانع صعب، لكن هي أمور طلاسم وعزائم واستعانة بالأرواح الشريرة يرتفع إلى أن يكون كفر، وينزل ينزل إلى أن يكون دجل، وأقل ما يقال فيه إنه كبيرة. فالذي يقال له السحر من الدجل هذا من باب التجوز، أما السحر الحقيقي فهو كفر، لأن السحر الحقيقي لا يكون إلا بصرف حقوق الله للشياطين، لأن الشياطين هي التي تعين الإنس على هذه الأمور، فلا يمكن للإنس أن تعينه الجن على بعض الأمور العظيمة إلا بصرف حقوق الله لها، فإذا صرف حقوق الله لها عند ذلك تعاونه وتأتيه بأمور وتعمل له أشياء. ولذلك قال تعالى وما كفر سليمان وقال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وشيء يضر ولا ينفع هذا لا خير فيه. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، السحر الذي عندكم وأنتم أقوياء فيه يذهبوا به عنكم ويترككم أنتم يعني في الوراء وهم يعني يسبقونكم، فأجمعوا كيدكم وفاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا مجتمعين. وقد أفلح اليوم من استعلى، قد أفلح اليوم في هذا اليوم الزينة ويوم الاجتماع من غلب وظهر الفلج بين الناس. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من كيد السحرة والسحارين والدجالين، وأن تحفظ المسلمين من هذا العمل الشنيع الخبيث، وأن تجعلنا جميعا من المتقين، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول له صديق كان يفطر بعض الأيام من رمضان، فإذا أراد أن يقضي هذه الأيام هل عليه كفارة أو لا؟ لا، الذي يفطر في رمضان لأجل المرض أو السفر وتدارك هذه الأيام وصامها قبل حلول رمضان العام القادم لا شيء عليه، لأن وقت القضاء موسع. لكن إذا ترك القضاء حتى جاء شهر رمضان ثاني ولم يكن له عذر يطعم مع كل يوم مسكين لتأخره، يقضي بعد رمضان ويطعم مع كل يوم مسكين. والحقيقة أنه ينبغي لنا قبل أن يأتي رمضان أن نقرأ الصوم، ما الذي يبطل الصوم، ما الذي يكثر الأجر في الصوم حتى نأخذ الأجر كاملا. وأضر ما يضر في الصوم هو الإفطار المعنوي، لأن الإفطار الحسي كل واحد يعرفه، الأكل والشرب والنساء، لكن الإفطار المعنوي كثير لا يعلمه. من لم يدع قول الزور والعمل به إيش؟ فإذا كان أحدكم يوم صومه فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هل صلاة الفاتحة للمأموم في الجهرية واجبة؟ نعم. هل قراءة الفاتحة، نعم، هل قراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم واجبة؟ الأولى أن المصلي يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما، لأنه قال له قرأ بها يا فارس. وللإمام البخاري باب القراءة خلف الإمام، جزء مطبوع، لكن إذا عاجلك الإمام ولم يعطيك وقته في الصلاة الجهرية فقراءته تكون لك قراءة. أقول إذا لم يترك لك الإمام مجالا في الجهرية لقراءة الفاتحة فقراءته تكون لك قراءة، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا في الصلاة. لكن إن استطعت أن تقرأ الفاتحة قرأ بها، لأن هذا أولى. وخروج من الخلاف، يقول ما قصة موسى مع الجمر الذي أكله؟ قيل إن موسى عمل شيئا لفرعون وقال له السحرة إن هذا لا يعمله إلا نبي، إلا رسول الذي يكون على يديه هلاكه، إما ضرب أو نتف بعض الشعر اللي في جسمه. وأن السحرة قالوا له والذي يريد أن تموت على يديه سيفعل بك هذا، وأن موسى وهو صغير فعل هذا بفرعون فأراد أن يذبحه، فقالت له آسية هذا صغير ولا يعقل، وأتت بجمر وذهب وضعته في طبق وقالت إن كان عاقلا سيأخذ الذهب وإن كان غير عاقل سيأخذ الجمر، فيقال إن الملك أخذ يد موسى ووضعها في الجمر ووضع الجمر في فيه حتى تغير لسانه. وهذه إسرائيليات لا أعرفها ثابتة. نعم. يقول أريد الذهاب إلى جدة وهو من أهل تبوك، وبعد أن ينهي حاجته من جدة يريد أن يأتي بعمره. أي إنسان يمر بالمواقيت وهو يريد الحج والعمرة لازم يحرم، هن المواقيت لهن لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. تريد أن تمر بجدة آتي بالعمرة واذهب لجدة، قدم العمرة أو أتي لجدة وأنت لابس الإحرام، واقضي حاجاتك من المحل اللي تريد واذهب اعتمر. أما تمر بالميقات وأنت تريد الحج أو العمرة ولا تعتمر ولا تلبس الميقات، أنت تركت واجب فعليك دم، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت. من هذه الواجبات أن تتعدى الميقات ولم تحرم منه، الإحرام من الميقات واجب يجبر بدم. فأي واحد منا يريد أن يعتمر إذا جاء للميقات يلبس الإحرام، فهو بين خيارين، إما أن يقدم العمرة ويعتمر، وإما أن يذهب بإحرامه ويراجع الدوائر أو يجلس عند من يريد أن يجلس عنده يوم يومين بالإحرام ولا يضر، يلبي ويذكر الله ويبتعد عن الطيب وعن يعني مفسدات الحج. أما يقول لا أنا أريد أن أعتمر وينوي نية الإحرام ويذهب عن الميقات ويروح الجدة، إذا انتهى من العمرة يذبح شاه لأهل مكة، شاه تجزئ عن الأضحية. لا يجوز لمن يريد العمرة أن يتعدى الميقات من غير إحرام، لا يجوز. فإذا فعل ترك واجب، وهذا الواجب عند جل العلماء يجبر إيش؟ بدم. واعلموا أن من دخل في الإحرام لا يخرج من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أمور، يبقى عليه الإحرام حتى يموت، لأن الذي يدخل في الحج أو العمرة لا يرفع عنه الحج أو العمرة إلا الطواف بالبيت، يطوف أو يشترط عند جلة من العلماء وإن كان قائله قليل لكن له دليل: لبيك فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. أو الإحصار بالعدو، المحققون يقولون المرض لا حصر فيه، إذا من دخل في الإحرام يبقى محرم إلى قيام الساعة، ما يرفع عنه الإحرام إلا بالاشتراط أو بالطواف بالبيت أو بحصر العدو. إذا حصروا العدو يذبحه ويتحلل، جاك عدو قال لك ما تمشي، تشترط الطوف بالبيت. لذلك ينبغي لنا أن نتعلم ما الواجب علينا، لا بد أن نعطي وقت لديننا، لا بد أن نعرف ما العبادة، ما مواصفات كل عبادة حتى نأخذ الأجر كاملا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.